السلام عليكم. سبحان الله. سبحان الله. صالح. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وقال عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب قال: في قصة داود وما أوحى الله تعالى إليه في الزبور: يا داود إنه سيأتي من بعدك نبي يسمى أحمد، ومحمدا صادقا سيدا لا أغضب عليه أبدا ولا يغضبني أبدا، قد غفرت له قبل أن يغضبني ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأمته مرحومة، أعطيهم من النوافل مثل ما أعطيت الأنبياء، وافترضت عليهم الفرائض التي افترضت على الأنبياء والرسل، حتى يأتوني يوم القيامة ونورهم مثل نور الأنبياء قبلهم، وأمرتهم بالحج كما أمرت الأنبياء قبلهم، وأمرتهم بالجهاد كما أمرت الرسل قبلهم. يا داود إني فضلت محمدا وأمته على الأمم كما أعطيتهم 6 خصال لم أعطها غيرهم من الأمم، لا أؤاخذهم بالخطأ والنسيان، وكل ذنب ركبوه على غير عمد إذا استغفروني منه غفرته لهم، وما قدموا لآخرتهم من شيء طيبة بها أنفسهم عجلت لهم أضعافا مضاعفة، ولهم في المدخول عندي أضعافا مضاعفة، وأفضل من ذلك وأعطيتهم على المصائب إذا صبروا واسترجعوا الصلاة والرحمة والهدى، وإن دعوني استجبت لهم. يا داود من لقيني من أمة محمد يشهد أن لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي صادقا بها فهو معي في جنتي وكرامتي، ومن لقيني وقد كذب محمدا أو كذب بما جاء به واستهزأ بكتابي صببت عليه في قبره العذاب صبا، وضربت الملائكة وجهه ودبره عند منشره من قبره، ثم أدخله الدرك الأسفل من النار. وقال عفان حدثنا همام اقرأ أول الأثر هذا أول ما وقال عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب قال عن وهب نعم إلى آخره خلاص نعم. وقال عفان حدثنا همام عن قتادة عن زرارة ابن أوفاء عن مطرف بن مالك أنه قال شهدت فتح تستر مع الأشعري فأصبنا قبر دانيال بالسويس وكانوا إذا استسقوا خرجوا فاستسقوا به فاستسقوا به فوجد معه ربطة فوجد معه ربطة فطلبها نصراني من الحيرة يسمى نعيما فقرأها وفي أسفلها ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فأسلم فيهم يومئذ 42 حبرا وذلك في خلافة معاوية فأتحفهم وأعطاهم قال همام وذلك في خلافة معاوية فأتحفهم وأعطاهم قال همام فأخبرني بسطام بن مسلم أن معاوية بن قرة قال تذاكرنا يمكن أن الصحيح في إمرة معاوية يعني وقت إمارة معاوية في عهد عمر يعني قصة المنصورة في شأن دانيال كانت في عهد عمر لما فتح تستر وجدوا هذا القبر وكتب لعمر في شأنه فأمره أن يحفر كذا قبور 13 قبرا ثم يدفن في واحد منها بالليل حتى لا يفتتن به يمكن قوله في خلافة معاوية يعني في إمرة معاوية بالشام نعم والله أعلم قول دانيال الأصل إنه معمى هذا نعم والله ما أدري نعم قال هم يعني القصة يعني المشهورة الأول حدث عمر نعم قال همام فأخبرني بسطام بن مسلم أن معاوية ابن قرة قال تذاكرنا الكتاب إلى ما صار فمر علينا شهر بن حوشب فدعوناه فقال على الخبير سقط إن الكتاب كان عند كعب فلما احتضر قال ألا أأتمنه على أمانة ألا أأتمنه على أمانة يؤديها قال شهر فقال ابن عم لي يكنى أبا لبيد أنا فدفع إليه الكتاب فقال إذا بلغت موضع كذا فاركب قرقورا قرقورا بالبحر ثم اقذف به في البحر ففعل فانفرج الماء فقذفه فيه ورجع إلى كعب فأخبره فقال صدقت إنه من التوراة التي أنزلها الله عز وجل فصل ومن ذلك أخبار أمية بن أبي الصلت الثقفي ونحن نذكر بعضها قال الزبير بن بكار حدثني عمي عن مصعب بن عثمان قال كان أمية قد نظر في الكتب وقرأها ولبس المسوح تعبدا وكان ممن ذكر إبراهيم وإسماعيل والحنيفية وحرم الخمر والأوثان والتمس الدين وطمع في النبوة لأنه قرأ في الكتب أن نبيا يبعث من العرب فكان يرجو أن يكونه فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم قيل له هذا الذي كنت تبشر به تبشر أحسن قيل له هذا الذي كنت تبشر به وتقول فيه، فجحده عدو الله وقال أنا كنت أرجو أن أكونه. فأنزل الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وهو الذي يقول: كل دين يوم القيامة عند الله إلا دين الحنيفية زور. إيش؟ بورو. زور. زورو. كل دين يوم القيامة. نعم، كل دين يوم القيامة عند الله إلا دين الحنيفية زور. نعم. بعد قال الزبير: وحدثني عمر عن أبي بكر الموصلي قال: كان أمية بن أبي الصلت يلتمس الدين ويطمع في النبوة، وخرج إلى الشام فمر بكنيسة وكان معه جماعة من العرب من قريش وغيرهم، فقال أمية: إن لي حاجة في هذه الكنيسة فانتظروني. ودخل الكنيسة ثم خرج إليهم كاسفا متغيرا فرمى بنفسه، فأقاموا عليه حين سري عنه، ثم مضوا فقضوا حوائجهم ثم رجعوا. فلما صاروا إلى الكنيسة قال لهم: انتظروني. ودخل الكنيسة فأبطأ ثم خرج إليهم أسوأ حالا من حاله الأول. فقال له أبو سفيان بن حرب: قد شققت على رفقتك. فقال: خلوني فإني أرتاد لنفسي وأنظر لمعادي، إنها هنا راهبا عالما أخبرني أنه سيكون بعد عيسى ست رجفات وقد مضت خمس وبقيت واحدة، فخرجت وأنا أطمع أن أكون نبيا وأخاف أن تخطئ فأصابني ما رأيت. فلما رجعت أتيته فقال: قد كانت الرجفة وبعث نبي من العرب، فأيست من النبوة فأصابني ما رأيت وفاتني ما كنت أطمع فيه. قال: وقال الزهري: خرج أمية بن سفر فنزلوا منزلا، فأما أمية وجها وصعد في كثيب فرفعت له كنيسة فانتهى إليها وإذا بشيخ جالس، فقال لأمية حين رآه: إنك لمتبوع، فمن أين يأتيك رأيك؟ قال: من شقي الأيسر. فمن أين يأتيك رأيك؟ قال: من شقي الأيسر. قرين من الجن. نعم. قال: من شقي الأيسر. قال: فأي الثياب أحب إليه أن تلقاه فيها؟ قال: السواد. قال كدت تكون نبي العرب ولست هو أو لست به، هذا خاطر من الجن وليس بملك، وإن نبي العرب صاحب هذا الأمر يأتيه الملك من شقه الأيمن، وأحب الثياب إليه أن يلقاه فيها البياض. قال الزهري: وأتى أمية أبا بكر فقال: يا أبا بكر، عمي الخبر فهل لا أحسست شيئا؟ قال: لا والله، قال وجدته يخرج في هذا العام. إيش؟ قال وجدته يخرج في هذا العام. فاز. وقال ابن عمر بن شبه. حسبك يا ابن عبد الرحمن. الرحمن مساء. علي الحكمي. علي نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه: باب زكاة العروض. نعم. تجب فيها إذا بلغت قيمتها نصابا إذا كانت للتجارة. هذا النوع الرابع من الأموال الزكوية عروض التجارة، وهي السلع المعدة للبيع والتداول، فتجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابا، يعني نصاب ذهب أو نصاب فضة. نعم. ولا زكاة فيما أعد للكرى من عقار وحيوان وغيرهما. من يشتري سيارة يشتغل عليها أو يوظف فيها سائق لينتفع بأجرتها، أو يبني بيتا للأجرة، هذا قول جمهور أهل العلم. ومن العلماء من يجب فيها الزكاة ويجعلها كغلة الشجر، يجعلها ثمر، أجرة العقار كثمرة الأشجار. نعم. باب زكاة الفطر. اختصر الشيء كثيرا، المهم أن حد عرفه وبين نصابه. باب زكاة الفطر. نعم. وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث. يعني هذه الحكمة، الله شرعها طهرة للصائم من اللغو والرفث، يعني فهي من أسباب تكفير الذنوب وجبر النقص. الله أكبر. شرعها في أعقاب صوم رمضان بعد تمامه. نعم. وهي فرض عين على كل مسلم. نعم، على كل مسلم صغير وكبير، ذكر وأنثى، حر أو عبد من المسلمين. نعم. وهي فرض عين على كل مسلم إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع عنه وعمن يمونه من المسلمين. نعم، يعني زكاة الفطر ليس من شرطها مثلا الغنى، أن يكون الإنسان غنيا، لا، من شرطها أن يكون عنده أنه يقدر عليها ويقدر على صاع عن نفسه وعن من تحت يده، فاضلا عن قوت يومه وليلته. فإذا صار شخص عنده قوت يومه وليلته ولعياله وصار عنده صاع أو آصع، فإنه يخرجها زكاة عن نفسه. نعم. قال ولا تلزمه عن الأجير. لا تلزمه عن الأجير، مثل إنسان استأجر أجيرا، أو مثلا عنده أجير خادم، فإنه لا تلزمه عنه، من السواق، من الشغالات الآن الخادمات، يقولون تجب زكاة الفطر عليهم أنفسهم، لا تجب على المستأجر أو على الكفيل كما يسمونه. نعم. فإن لم يجد عن الجميع بدأ بنفسه. نعم. ثم الأقرب فالأقرب. نعم. ولا تجب عن الجنين إجماعا، لكن تستحب لأثر جاء عن عثمان. نعم. ومن تبرع بمؤنة مسلم شهر رمضان لزمته فطرته. نعم بعد. ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين. نعم. جاء عن السلف هكذا إنهم يقدمونها أحيانا. نعم في توسعة. نعم والأفضل أن تكون يوم العيد قبل الصلاة. نعم. ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر. لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد بل لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد. نعم. يجب إخراجها قبل العيد. نعم. فإن فعل أثم وقضى. نعم. والأفضل يوم العيد قبل الصلاة. نعم. والواجب صاع من تمر أو بر أو زبيب أو شعير أو أقط. هذه الخمسة التي ذكرها أبو سعيد قال كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام أو صاع من أقط أو صاع من زبيب أو صاع من تمر أو صاع من شعير. نعم. فإن عدمها أخرج ما يقوم مقامها من قوت البلد. نعم. والصحيح أنه يجوز إخراج ما هو من قوت البلد وإن كان بعض هذه الأصناف موجودا. نعم. واستحب أحمد تنقية الطعام. تنقية الطعام يعني إذا كان عنده بر وفيه يعني كذا سواقط أو حصيات أو يعني وعاء الحبوب ينقي حتى يخرجه طيبا صافيا. نعم. قال واستحب أحمد تنقية الطعام وحكاه عن ابن سيرين. نعم. ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد يعني الصاع يقسمه بين اثنين ثلاثة. نعم. وعكسه يعطي يعني عدد من الأصع يعطيها لواحد. نعم. باب إخراج الزكاة. حسبك. صلى الله عليه وسلم. علي رشيد. أحسن الله إليك. علي. نعم. سؤال يا حكم. اي نعم اي نعم ممكن يعني هذا الفقير اعطيناه قبل العيد بيوم يعني اجتمع عنده فطر فيخرج منها لا بأس. نعم. نعم يا علي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. تفضل. قال المؤلف رحمه الله ثم يقرأ البسملة سرا ثم يقرأ سورة كاملة ويجزي آية إلا أن أحمد ثم يقرأ سورة كاملة لا قبلها ثم يقرأ البسملة سرا ثم يقرأ البسملة للسورة يقرأها يعني معنى ذلك إن البسملة لا يجهر بها لا مع الفاتحة لا قبل الفاتحة ولا قبل السورة. نعم. ثم يبسمل سرا هذا إذا كان سيقرأ سورة أما إذا كان سيقرأ آيات من سورة كأواخر السورة أو ساطئة فلا يبسمل البسملة إنما تشرع يعني في أول السورة. نعم. ثم يقرأ سورة كاملة ويجزي آية يقرأ سورة كاملة من قصار المفصل أو طوال المفصل بحسب ما جاء دلت عليه السنة يقول ويجزي آية وهذا ما فيه نظر يعني هذا الإطلاق تجزي آية مثلا طويلة دالة على معنى وإلا ما تجزي أن تقرأ مدهامتان تقرأ آيات يعني ممكن تقرأ الآيات فيها طويلة وقصيرة بعضهم يقول ثلاث آيات. نعم. نعم. إلا أن أحمد استحب أن تكون طويلة فإن كان في غير الصلاة فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أسر يعني إذا كان قراءة الإنسان في غير الصلاة يتلو القرآن فله أن يجهر بالبسملة بحسب يعني يقرأ البسملة كما يقرأ غيرها سرا أو جهرا. نعم. ف... وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل وأوله قاف. من طوال المفصل من كالذاريات وقاف والنجم اقتربت والواقعة. نعم. وأوله قاف. نعم. لقول أوس: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن، قالوا: ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وأحدى عشر وثلاثة عشر، وحزب المفصل واحد. على هذا التقسيم وهذا التعداد يكون المفصل أوله قاف. نعم. ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره. نعم، لأنه خلاف السنة المستمرة. نعم. من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما. نعم. بعد ويقرأ في المغرب من قصاره، ويقرأ في بعض الأحيان من طواله، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيه بالأعراف، قرأ فيها بالأعراف والدور والمرسلات، كان يقرأ فيها كثيرا. نعم. بالمغرب. ويقرأ في البواقي من أوسطه إن لم يكن عذر ولا قرأ بقصر منه. إيش يقول؟ إن لم يكن عذرا، إن لم يكن عذرا ولا قرأ بقصر منه، وإلا قصر بأقصر، وإلا قرأ بأقصر منه. نعم. نعم. ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية إن لم يسمعها أجنبي. نعم. والمتنفل، المرأة تصلي كما يصلي الرجال، تجهر إلا أن يكون بحضرها أجنبي فلا تجهر، صوتها فيه فتنة. نعم. والمتنفل في الليل يراعي المصلحة، فإن كان قريبا منه من يتأذى بجهره أسر، وإن كان ممن يستمع له جهر. على كل حال، يعني إن ما في سنة ظاهرة يكون الإنسان فيه مخير، فإن شاء جهر وإن شاء سر بحسب المصلحة. إذا كان الإنسان يصلي وحوله نائم يمكن يزعجه يسر، إذا لم يكن عنده من يزعجه ويرى إن الجهر أعون له كان الجهر أولى. نعم. وإن أسر في جهر وجهر في سر بنى على قراءته. يقول لو أنك مثلا في الظهر جهرت وقلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم تذكرت، تقول ما تعود. لا، إن جهر سهوا جهر في موضع السر أو أسر في موضع الجهر فإنه يبني على قراءته. نعم. وترتيب الآيات واجب لأنه بالنص. ترتيب الآيات توقيفي، يقولون توقيفي، يعني ما يجوز التقديم والتأخير في الآيات وتنكيس السورة. لا. نعم. وترتيب الصور بالاجتهاد. نعم، ترتيب الصور بالاجتهاد، فلو قرأ الإنسان سورة قبل السورة، قرأ مثلا النساء قبل آل عمران أو آل عمران قبل البقرة أو ما أشبه ذلك، أو قرأ لم نشرح قبل الضحى وهكذا، جاز، لكن الأولى الترتيب. نعم. وترتيب الصور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء، فتجوز قراءة هذه قبل هذه. نعم. ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها، وكره أحمد قراءة حمزة والكسائي والإدغام الكبير لابن عمرو. يعني يروى أن الإمام أحمد كره بعض القراءات فيها شيء من يعني مخالفة اللغة المشهورة. الإدغام الكبير هو إدغام متحركين في أحدهما. نعم، إدغام أحد المتحركين في أحدهما. ثم يرفع يده. يقول مثل إلا امرأتك كان الغاب الكبير يدرم كذا إلا امرأتك كان إلا امرأتك كان نعم نعم. ثم يرفع يده كرفعه الأول بعد فرغه من القراءة. نعم بعد فراغه للركوع يرفع يديه كما رفعهما عند تكبيرة الإحرام بعد. وبعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه. إيش؟ وبعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه. الله ما أدري أعد شوف. وبعد أن يثبت قبل ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة. وبعد أن يثبت قليلا وبعد أن يسكت قليلا يسكت ما بيثبت عندك إيش يثبت أحسن الله إليك يسكت نعم أحسن الله. وبعد أن يسكت قليلا حتى يرجع إليه نفسه يعني بعد ما يفرغ من قراءة السورة يسكت قليلا سكتة يسيرة حتى يرجع إلى نفسه ثم يكبر يرفع يديه ويكبر للركوع بعد. ولا يصل قراءته بتكبير الركوع يعني هذا تأكيد لما سبق يعني ما يقول ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر نعم فيكبر فيضع يده مفرجتي الأصابع يديه فيضع يديه يديه مفرجتي الأصابع على ركبته على ركبتيه عندك يده في دنيا ولا يديه لا يديه يا شيخ حسن خلاص يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه نعم ملقما كل يد ركبته ملقما ملقما يعني مثل كأنها كذا فأنها تلقمها نعم ملقما كل يد ركبته ويمد ظهره مستويا هذا كلام في صفة الركوع انه يركع يضع يديه مفرجة الأصابع على ركبتيه ويحصر ظهره يحصره ما يصير مقوس كذا لا يعتدل بحيث الرأس يوازي ظهره وصلبه نعم نعم ويمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حاله حيالة حيالة يعني مواديا محاذيا نعم حيالة لا ظهره لا يرفعه ولا يخفضه نعم هكذا جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركع ثم عصر ظهره ولم يشخص رأسه ولم يصوبه نعم لحديث عائشة ويجافي مرفقيه عن جنبيه لحديث أبي حميد أبي حميد نعم نعم يجافي عضديه عن جنبيه نعم يعني ما يروح يلم عضديه على جنبه لا يجنح بعده ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم لحديث حذيفة رواه مسلم يقول سبحان ربي العظيم وأقله مرة نعم وأدنى الكمال ثلاثا نعم وأعلاه في حق الإمام عشر نعم وكذلك حكم سبحان ربي الأعلى في السجود نعم ولا يقرأ في الركوع والسجود لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك لا يقرأ في الركوع والسجود ما يجوز الإنسان يتعمد قراءة شيء من القرآن وهو راكع أو ساجد للحديث الصحيح نريد أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا نعم ثم يرفع رأسه ويرفع يديه كرفعه الأول قائلا إماما ومنفرد سمع الله لمن حمده نعم التسميع إنما يشرع للإمام والمنفرد هذا هو الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فعلم أن المأموم لا يقول مثل الإمام في هذه في هذا الموضع. وقد قال في أول الحديث إذا كبر فكبروا، أمرهم بما يعني بنفس ما قاله الإمام. أما هنا لا، قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقول فقولوا سمع الله لمن حمده. نعم. ومعنى سمع استجب. لا، ومعنى سمع استجاب. استجاب فعل ماض. نعم. فإن استتم قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هذا ما إذا رفع المصلي رأسه رفع يديه كرفعهما عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع، يرفعهما مستقبلا ببطونهما القبلة ضاما أصابعه باسر مادا أصابعه وضاما بعضها إلى بعض، يرفعهما حلو منكبيه أو إلى فروع أذنيه. هذه ثلاثة مواضع لرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وهذا ثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر. فإذا اعتدل الإمام والمنفرد قال ربنا ولك الحمد إلى آخر الذكر المعروف. نعم. ثم يقول وهو قائم تكلم ربنا، قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد. إلى هنا قل تكمل في بعض الروايات حق ما قال العبد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم. بعد وإن شاء زاد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم. وله أن يقول غيره مما ورد، وإن شاء قال اللهم ربنا لك الحمد بلا واو. نعم. يقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. نعم. الأمر فيها واسع. نعم. لوروده في حديث أبي سعيد وغيره. نعم. فإن أدرك المأموم الإمام في هذه الركعة فهو مدرك للركعة. ثم فإن المأموم المسبوق إذا أدرك الإمام وهو في الركوع أدرك الركعة. نعم. فإن فاته الركوع فاتت الركعة. نعم. ثم يكبر ويخر ساجدا. لا لا، خليك واقف إن شاء الله. لا. إن شاء الله إليك. نعم. تفضل. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. سيف يقول بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي فضيلة الشيخ، والدتي اعتمرت وبعد الشوط الأول تعبت وذهبت بها إلى الشقة ولم تستطع أن تكمل، فقصرت من رأسها وتحللت من عمرتها، مع العلم أنها قالت في التلبية لبيك اللهم عمرة إلا إذ حبسني حابس فمحل حيث حبستني، أفيدونا مأجورين؟ ليس هذا بحابس، ليس هذا بحابس، في عربية وفيها أسباب والأمور ميسرة ولله الحمد. ومتى كانت هذه العمرة؟ عجب، هل يعطيك متى كانت هذه العمرة؟ لأن في ناس يسألون عن عمر من 30 سنة و40 سنة وقريب وبعيد. وأينك وفي أي مكان أنت؟ هل أنت في مكة الآن؟ بعده لعل السائل سمع الأسئلة يجيب. تقول أقول لعل السائل سمع الأسئلة. لعل نعم. أم عبد الرحمن تقول أحسن الله إليكم، السلام عليكم ورحمة الله وأحسن الله وعليكم السلام. هل يحل لمن قاربت الستين أن تبدي شعرها وذراعيها لأقاربها من غير المحارم؟ هل يحل لمن قاربت الستين أن تبدي شعرها وذراعيها لأقاربها من غير المحارم؟ لا، وهل يحل لهم أن يقبلوا رأسها لأنها تعدهم مثل أبنائها؟ ما ينبغي هذا ما. والتي قاربت الستين تختلف فيها لا خلوا الأبلاط الثمانين إن شاء الله. نعم. ولما قال تعالى في حق من لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، ولم يقل غير متبرجات، وجزاكم الله خيرا. يعني متبرجات بزينة، لأن الزينة هي التي يكون بها التبرج، بزينة من القول تعالى وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. فالتبرج يكون بإظهار المحاسن وإظهار الزينة، غير متبرجات بزينة، فالذي يظهر إنها إنه تأكيد. ولعله تراجع إن شاء الله المسألة لكم مرة أخرى. نعم نعم. إيش تقول؟ أقرأ يا ناصر. نعم بعده. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الوجه الثالث عشر أن قولهم بنفي التحيز لفظ مجمل، فإن التحيز المعروف في اللغة هو أن يكون الشيء بحيث يحوزه ويحيط به موجود غيره صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فإن التحيز مأخوذ من حازه يحوزه، فهذا المعنى هو أحد المعنيين اللذين ذكرناهما بقولنا حين أراد أنه لا يحيط به المخلوقات ولا يكون في جوف الموجودات، فهذا مذكور مصرح به في كلامي، فأي فائدة في تجديده؟ نعم. وأما التحيز الذي يعنيه المتكلمون فأعم من هذا، فإنهم يقولون العالم كله متحيز وإن لم يكن في شيء آخر موجود، إذ كل موجود سوى الله فإنه من العالم. وقد يفرقون بين الحيز والمكان فيقولون الحيز تقدير المكان، وكل قائم بنفسه مباين لغيره بالجهة فإنه متحيز عندهم وإن لم يكن في شيء موجود. ولهذا يقول بعضهم الحيز من لوازم الجسم، ويقول بعضهم هو من لوازم القياس بالنفس كالتميز والمباينة. وعلى هذا التفسير فالحيز إما وجودي وإما عدمي، فإن كان عدميا فالقول فيه كالقول في معنى الجهة العدمية، وإن كان وجوديا فإما يراد به ما ليس خارجا أو ما هو خارج عنه، فالأول مثل حدود المتحيز وجوانبه، فلا يكون الحيز شيئا خارجا عن المتحيز. فلا يكون الحيز شيئا خارجا على المتحيز على هذا التفسير. خارجا نعم عفى الله على المتحيز على هذا التفسير. لا خارجا عن كان عن مبالغ خارجا عن أحسن الله عملك. فلا يكون الحيز خارجا عن المتحيز على هذا التفسير. نعم. وأما يعني به شيء موجود منفصل عن المتحيز خارج عنه. وإما أن يعني به شيء موجود منفصل عن المتحيز خارج عنه. فهذا هو التفسير الأول، وليس غير الله إلا العالم. لا خلي راجع مرة ثانية. عفى الله عنك. وإما أن يعني به شيء أن يعنى به شيء موجود منفصل عن المتحيز خارجا عنه. لا شيء موجود منفصل. لا شيء موجود. وإما أن يعنى به شيء موجود منفصل عن المتحيز عن الحيز. منفصل عن الحيز. حسن الله عملك. منفصل عن الحيز خارجا عنه. فهذا هو التفسير الأول. وليس غير الله إلا العالم. فمن قال إنه في حيز موجود منفصل فقد قال إنه في العالم أو بعضه، وهذا مما قد صرحنا بنفيه. وإذا كان كذلك فلا بد من تفصيل المقال ليزول هذا الإبهام والإجمال. نعم صلى الله عليه وسلم. الوجه الرابع عشر. نعم. أما قولهم ولا يقول إن كلام الله حرف وصوت قائم به. أما وأما قولهم ولا يقول إن كلام الله حرف وصوت قائم به، بل هو معنى قائما بذاته. فقد قلت في الجواب المختصر البديهي ليس في كلامي هذا أيضا ولا قلته قط، بل قول القائل إن القرآن حرف وصوت قائم به بدعة، وقوله إنه إن القرآن حرف وصوت قائم به بدعة. طيب كمل. صلى الله عليك. وقوله إنه معنى قائما به بدعة. إنه معنى. نعم صلى الله عليك. وقوله إنه معنى قائم به بدعة. لم يقل أحد من السلف لا هذا ولا هذا. وأنا ليس في كلامي شيء من البدع، بل في كلامي ما أجمع عليه السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وذلك أني قد أجبت في مسألة القرآن والحرف والصوت وما وقع في ذلك من النزاع والاضطراب في جواب الفتية الدمشقية، وفصلت القول فيها وفي مسألة العرش وبينته، وكذلك في جواب الفتية المصرية قد بينته وفصلته في هذا وفي هذا، وأزلت ما وقع فيه أكثر الناس من الاختلاف والشقاق الذي خرجوا به عن السنة والجماعة إلى البدعة والافتراق، وبسطت ذلك بسطا متوسطا في جواب الاستفتاء الذي ورد به قاضي جيلان لما وقع بينهم من الفتنة في كلام الآدميين، وأظهروا من البدعة والغلو في الإثبات ونفي الخلق عن كثير من المخلوقات ما هو من أعظم الجهالات والضلالات. آمين. وقد كتبت جملا من الكلام في ذلك في جواب الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية وفي فتاوى أخر ومواضع أخر. فإن مسألة القرآن وقع فيها بين السلف والخلف من الاضطراب والنزاع ما لم يقع نظيره في مسألة العلو والارتفاع، إذ لم يكن على عهد السلف من يبوح بإنكار ذلك ونفيه. أحسن الله عملك. إذ لم يكن على عهد السلف من يبوح بإنكار ذلك ونفيه. فإن مسألة القرآن وقع فيها بين السلف والخلف من الاضطراب والنزاع ما لم يقع نظيره في مسألة العلو والارتفاع. السلف دي ما هي بجيدة، ما ندري والله. السلف إذا أطلقوا يراد بهم الصحابة والتابعين وأولئك ما كان عندهم أي اضطراب في القرآن ولا ما صار عندهم. الاضطراب بدأ من جهم ومن بعده صار دخل يعني شعبة أقاويل في كلام الله وفي القرآن، لكن السلف لم يكن عندهم ما هو بعد الثالث للردود عليه. لا ما هو سلف، السلف إذا أطلق السلف الأول كيف هو يعني وضح هذا بعد هذا. طيب أحسن الله عملك. إذا لم يكن على عهد السلف من يبوح بإنكار ذلك ونفيه كما كان على عهد من يبوح بإنكار ذلك ونفيه كما كان على عهد من باح بإظهار القول بخلق القرآن، ولي ترى الجهمية إذ ذاك إذا لم يكن من يبوح بذلك إذ لم يكن على عهد السلف من يبوح بإنكار ذلك ونفيه. يبوح إيش؟ بإنكار ذلك. إيه بعد. كما كان على عهد من باح بإظهار القول بخلق القرآن. نعم. ولا اشترى الجهمية إذ ذاك على دعاء الناس إلى نفي علو الله. ولا اشترى الجهمية إذ ذاك على دعاء الناس إلى نفي علو الله على عرشه، بل ولا أظهرت ذلك كما اشترأوا على دعاء الناس إلى القول بخلق القرآن وامتحانهم على ذلك، وعقوبة من لم يجبهم بالحبس والضرب والقتل وقطع الرزق والعزل. قطع الرزق، الرزق العطاء من البيت المال. نعم. وقطع الرزق والعزل عن الولايات ومنع قبول الشهادة وترك افتدائهم من أسر العدو إلى غير ذلك من العقوبات التي إنما تصلح لمن خرج عن الإسلام، وبدلوا بذلك الدين نحو تبديل كثير من المرتدين. فأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فجاهدوا في الله حق جهاده متبعين سبيل الصديق وإخوانه الذين جاهدوا المرتدين بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وسم المسلمون بالإمامة أو وسموه يعني يسير إلى الإمام أحمد، وجهادهم جهاد الكلمة لا ليس هو جهاد بالسلاح أو بالسيف، ولهذا يقول بعض أهل العلم إن الله حفظ هذا الدين بأبي بكر في الردة وبالإمام أحمد في المحنة والفتنة. نعم. حتى وسم المسلمون بالإمامة. إيش؟ حتى وسمه. وسمه. يمكن أقرأ. اللي عندي وسم المسلمون بالإمامة. كمل. شوف شو اللي بعد. وبأنه الصديق الثاني. لا لا حتى وسمه. صلى الله عليه وسلم. حتى وسمه المسلمون بالإمامة وبأنه الصديق الثاني، من كان حق بهذا التحقيق عند فتور الوامي. إيش؟ وبعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأنه الصديق الثاني، من كان أحق بهذا التحقيق عند فتور الوامي. عند فتور إيش؟ الوامي. الواني نعم. ما

ثالث. أسأل الله عملك. وهكذا ذكر العلماء مبدأ حال جهم، فقال الإمام أحمد فيما أخرجه في الرد على الزنادقة والجهمية، قال أحمد أتف على هذا الظاهر الوجه الطويل كيف عليه بس. أسأل الله عملك. نعم يا ذلك. نعم تكلم. نعم. صلى الله عليكم. سائل ايش يقول: هل يشرع تكرار صلاة الاستخارة لنفس الامر، وما حكم نعم وما حكم الشرب والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر لمن ينوي الصيام؟ تكرار الاستخارة ما اعلم له، يعني ما اقول جائز، ما اقول انه يشرع، اقول إن رأى أنه يكرر فأقول لا مانع، لكن ينبغي أن يعلم أنه ليس من شرط الاستخارة أنه يتعقبها خلاص استقرار رأي أو شيء، أو أنه يرى شيء أو كما أبدا. الاستخارة يصلي ويدعو ذلك الدعاء ويترك الأمر لله، ثم الله يقدر، يعني الأمر لا بد ينتهي إلى شيء، لا بد ينتهي الأمر إلى شيء، إقدام أو إحجام أو تعيين أحد الأمرين. نعم. وقال كذلك: ما حكم وأما الشرب والأذان يؤذن، فهذا يرجع إلى حال يعني ما يعرف من حال المؤذن، هل المؤذن يؤذن على رؤية الفجر انه شاف الفجر او ان الفجر مؤكد؟ هذا لا. اذا قال طلع الفجر كأنه واحد يقول ترى طلع الفجر خلاص امسك. اما اذا كان يؤذن ولا عندنا يقين انه قد طلع الفجر، ولهذا ما ينبغي للانسان يستعجل ويصلي، فالامر فيه تعهد يشرب ويتوكل على الله. نعم. احسن الله اليكم. أبو عمر يقول: ما حكم قص شعر الشعر للمرأة؟ قال العلماء أن قص الشعر جائز ما لم تتشبه بالكافرات أو بالرجال، قالوا يعني أن ما ينبغي أن ترفع الشعر عن الكتف لأنها حينئذ تصبح يعني رجالية. نعم. سائل من غرفة درب الجنان يسأل عن الإيقاعات في الأناشيد، ما حكمها بارك الله فيكم؟ نعرف الإيقاعات في الأناشيد هذه يعني أسلوب غناء، والأناشيد إذا صارت إيقاعات وأصوات هذه هي المعازف، هذا الغناء، لكن يسمونه أناشيد ولا هو غناء، يغنون يعني. الشعر يقرأ قراءة معتدلة ليس فيها، أما التلحين هذا شغل المغنين، وتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل من مصر يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. أسأل الله أن يحفظكم ويبارك في صحتكم وعمركم وأن كذلك يقول بالصالحات. أحب في الله يا شيخنا، وسؤالي لفضيلتكم: أني شاب قاربت على 35 ولم يقدر الله لي الزواج إلى الآن، فأسمع كلاما كثيرا ممن أعرفهم ولا أعرفهم: لماذا لم تتزوج إلى الآن؟ بعضهم أجيبهم بأن إمكانياتي لا تسمح ولم يقدر الله بعد، ونسأله سبحانه أن يرزقنا بزوجة صالحة، والبعض أكتفي معه بقول إن شاء الله إن شاء الله. أولا فضيلتكم، هل يجب إخبارهم أن إمكانيات المادية لا تسمح حتى لا يظنوا بي ظنا سيئا؟ وثانيا نصيحتكم لنا، وأنا ولله الحمد صابر وأقوم بالصيام ولله الحمد، ولكن من سؤال الناس المتكرر: لماذا لم تتزوج؟ قل لهم ما كتب الله، قل ما كتب الله، سهل الله إن شاء الله، واجب وريح نفسك. يجوز الاحتجاج بالقدر على مثل في مثل هذا. أنا ما كتب الله حتى الآن ما كتب. لو قدر غير ذلك لكان. ما كتب الله. الله ييسر. نسأل الله التيسير. دعاءكم يا أخي ادعوا لي إن الله ييسر عملي. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال يقول: اكتشف أحد الناس أن لقريبته المتزوجة علاقة بأحد أبناء الجيران، فنصحها وهددها فخافت أول مرة، لكنها رجعت لخيانة زوجها في بيته في أوقات غيابه. فماذا يفعل؟ هل يبلغ هذا الزوج؟ وجزاكم الله خيرا ونفع بكم. لا حول ولا قوة، أعوذ بالله. يا سلام سلام. لا حول ولا قوة. لا لا إن الله إن الله إن الله لا إله إلا الله. ما أدري يعني، يمكن يقول للزوجة احفظ بيتك، انا شوف احد كيت وكيت او كأنه يحوم حول الباب او وقت غيبتك، حافظ على زوجتك، اخشى عليها، اخشى كيت وكيت. لعل تورية، لعل هذه التورية تحرك الزوج اذا كان غيورا، اما اذا لم يكن غيورا فهذا لا يبالي. أما إخباره بأنها ممكن تقول رأيت كذا، يعني فيه رجل دخل البيت إيش، يعني المهم إنك ما تستطيع تملك. ولا أدري بالضبط هل أنت علمت إنها فعلا حصلت منها الخيانة الكبرى؟ أدري بها، وكيف ذلك؟ كيف عرفت؟ كيف عرفت؟ يمكن عرفت انه دخل الرجل او شيء، الشهادة ما ادري عنه. نعم الله يرزقنا العافية، نعوذ بالله. نعم بلى. احسن الله اليكم. ما يوجه مثل هذا الى يعني نصح نفس الجار هذا وتهديده؟ ممكن هذا وجه ثاني، لكن ممكن توجيهه يعني مثل هذا السائل يمكن يستعين بهذا، يهددون الجهة التاجر هذا، يهددون بشيء يعني ترى أثبتنا أن تجي للبيت أو تدخل البيت فإما أن تكف ولا بلغنا عنك. هذا فيه رأي طيب. نعم. سائل من غرفة درب الجنان يقول: هل يجوز لأخت أن تنام في غرفة لوحدها بارك الله فيكم؟ يجوز إن شاء الله. نعم نعم. أحسن الله إليكم. انتهت الأسئلة وبقيت الأجرومية. حارس الأجرومية أحسن الله إليكم. يلا يا صايد. جيها كتاب هذا قال عنه قال عن الشيخ محمد رشاد الثاني اين شيخ الاستقامة، قال هذا الكتاب لا ظهر منه جزء الآن، ظهر منه جزء. نعم الله المستعان. ما ادري والله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ما هي يعني فيها اشكالية. يعني يريد السلف خلف يعني من يعني أهل السنة المخالفين سير فيها. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين. نعم. يقول ابن أجر الروم: باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع، وتوابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع. تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. هذا النوع الثالث من أنواع التوابع وهو التوكيد، والتوكيد أو تابع للمؤكد يسمى نفس اللفظ المؤكد يسمونه توكيد، من تسمية من التسمية تسمية المفعول باسم المصدر. فالتوكيد يتبع المؤكد في الإعراب رفعا ونصبا وخفضا. ولهذا صار تابع، هذا حكم التوابع كلها، النعت والمعطوف والتوكيد والبدل كلها تتبع المتبوع في إعرابه رفعا ونصبا وخفضا. يقول وله ألفاظ التوكيد، النفس العين وكل وأجمع وتوابع أجمع. توابع أجمع يكون أكتع وأبصع، جاء القوم أجمعون أكتعون أبصعون. فقل جاء زيد فعل وفاعل، نفسه توكيد، نفسه يعني ما هم جاء يعني ما في مجاز، هو بنفسه جاء زيد نفسه أو عينه، أو تقول قام القوم كلهم توكيد. قال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم، سجد الملائكة كلهم أجمعون، كلهم توكيد، أجمعون توكيد، توكيد بعد توكيد. هذا التوكيد أظن يسمونه توكيد معنوي، وفيه التوكيد اللفظي وهو تكرير اللفظ في الاسم والفعل والحرف. تقول هل رأيت فلان؟ أقول لك لا لا لا لا، الثانية والثالث توكيد. أقول نعم نعم نعم، هذا توكيد، الثانية والثالث توكيد. يأتي في الفعل من جاء جاء جاء جاء، ذهب ذهب ذهب الناس، ذهب فلان، توكيد. أو تقول للشخص قم قم قم ثلاث مرات، توكيد، اللي يسمونه توكيد لفظي. اللي بعد البدل صلى الله عليه وسلم أقرب الرابع. قال باب البدل، إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. هكذا حكم البدل مثل الكلام في التوابع السابق، إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه رفعا ونصبا وخفضا وجزما. نعم. وهو أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. هذه أربعة أنواع البدل، أربعة أنواع. بدل الشيء من الشيء ويسمى بدل الكل، يعني مطابق. جاء أبو محمد، جاء زيد أبو محمد أو أبو محمد زيد. جاء زيد أخوك، هو هو نفسه، أخوك هو زيد نفسه. وبدل الكل البعض من الكل، مثالهم المعروف أكلت الرغيف ثلثه، شربت الكوز نصفه وبعضه، هذا بدل، بدل بعض من كل. وبدل اشتمال، هذا واضح بدل بعض منه. وبدل اشتمال مثل نفعني زيد علمه، لأن زيد مشتمل على العلم، فنفعني زيد، زيد فاعل وعلمه بدل اشتمال. والرابع بدل الغلط، جاء رجل فرس، كان يريد يقول فرس فقال جاء رجل، فيستدرك بسرعة ويقول فرس. هذه أمثلة البدل، فالبدل يتبع المبدل في إعرابه رفعا ونصبا. جاء زيد أخوك، رأيت زيدا أخاك، مررت بزيد أخيك، نفعني زيد علمه. أجبت من زيد علمه. نعم. شو بعده؟ نحو قولك قام زيد أخوك، أخوك هذا بدل بدل شيء من الشيء، بدل المطابق، البدل المطابق. نعم. وأكلت الرغيف ثلثه. نعم، بدل البعض من الكل. ونفعني زيد عمله، علمه، عفوا صلى الله عليه، عندي عمله لا غلط غلط. نعم. ونفعني زيد علمه. ورأيت زيدا الفرس، رأيت زيدا، يقول الفرس فيقول زيدا، رأيت زيدا الفرس، هذا جارب على ألف الناس. جاء محمد صالح. نعم. أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. نعم. انت أحصل الله عليك، فأبدلت زيدا منه. لا، إيش أردت أن تقوله؟ أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه، فأبدلته من زيد. هذا فأبدلته من لأنه الفرس بدل. نعم. قال عبد الوهاب أو عبد الحميد، الحميد صح. على المثال، على هذا المثال الأخير الكلام. اللهم اغفرني من الجميع. قال النوع الرابع بدل الغلط، وهذا النوع على ثلاثة أضرب. قال الأول بدل البداء، البدائي، بدل البداء يعني يقول ما هو سبق لسان، لا يقول تغير فكرة، بدل البداء. نعم. قال وضابطه أن تقصد شيئا فتقوله ثم يظهر لك أن غيره أفضل منه فتعدل إليه. وذلك كما لو قلت هذه الجارية بدر، ثم قلت بعد ذلك شمس. الثاني يعني أنا ما هو غلط، هذا عدول عن فكر لفكر، رأي عدول عن رأي إلى رأي آخر. نعم. والثاني بدل النسيان. نعم. وضابطه أن تبني كلامك في الأول على ظن، على ظن واعتقاد، ثم تتذكر. نعم. ثم تعلم خطأه فتعدل عنه. نعم. كما لو رأيت شبحا من بعيد فظننته إنسانا فقلت رأيت إنسانا، ثم قرب منك فوجدته فرسا فقلت فرسا. نعم. الثالث بدل الغلط. هذا غلط وسبق اللسان. نعم. وضابطه أن تريد كلاما فيسبق لسانك إلى غيره، وبعد النطق تعدل إلى ما أردت أولا، نحو رأيت محمدا الفرس. تريد أن تقول رأيت الفرس فقلت رأيت محمدا. انت صلى الله عليه ما قال المثال فأبدلت زيدا منه، ما شرح. ثالث ها أنت قلت النوني الجرومية. طيب تفضل أن تقرأ إبراهيم درسنا أمس في الجواب. أحسن الله إليكم. سائل يقول من غرفة درب الجنان، الشعر الذي بين الحاجبين هل يجوز حلقه؟ يجوز حلقه، يعني كان السائل رجل ولا ايه؟ كأنه نعم كأنه رجل. نعم هو كاتب علاء. نعم رجل يجوز حلقه ان شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول التصق بيدي صمغ وحاولت إزالته بجميع الوسائل ومنها الحك ولم يذهب، فهل إذا زال أعيد الصلوات؟ لا تعيد الصلاة ما دام أنك عجلت عنه، فهذا ضرورة. نعم. وهذا سائل من فلسطين يقول السلام عليكم، أحسن الله إليكم يا شيخ عبد الرحمن، كيف أتعامل مع رجل من جماعة مسجدنا ذكر لي أنه إيش مع رجل من جماعة مسجدنا ذكر لي أنه يجوز الدعاء بيا محمد ونيتك أنه وسيلة إلى الله، وعندما أخبرته بأن هذا شرك اتهمني بالوهابية ولم يقتنع أن دعاء غير الله بنية الوسيلة شرك، إلا عندما كررت معه المسألة بالأدلة وألححت عليه بأن يقول بلسانه إن هذا شرك، فقال بأنه شرك بعد الإلحاح. الآن كيف تكون علاقتي وتعاملي معه يقول كيف يكون تعاملي معه، تعامل المسلمين أم تعامل غير المسلمين، خاصة أنه الآن يكاد لا يطيق رؤيتي، وجزاكم الله خيرا. اللهم سلم. تعامل معه معاملة مسلم جاهل، كأنه يعني عنده لبس، وكونك تتعامل معه ويعني ولا تقاطعه، لعل هذا فيه أرجى من، وقال لك شرك يعني بعد الإلحاح معهم، كأنك اشتديت الله يديك. لو بينت له قلت يا أخي جزاك الله خير وتلطفت معه وقلت هذا خلاف، يعني الله يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فأنت إذا صار لك عاد يقول يا الله وتوسل بحبك لنبيك، قل اللهم إني أسألك بحبي لنبيك أرشده إلى الطريق البديل. فلا أدري كيف يقول يا محمد، ما أتيتنا بالأسلوب، هل يقول يا محمد أغثني، يا محمد انصرني، يا محمد اشفي مريضي، ما أتيتنا، لأن مجرد الندى أحيانا ما يصير فيه شيء. إذا قلت صلى الله عليك يا رسول الله، هذا ما في شيء، أنت ما تنادي على أساس إنه الآن يسمعك وتريد أن يفعل لك شيئا، مثل السلام عليك أيها النبي، أيها النبي بمعنى يا أيها النبي، أيها النبي بمعنى يا أيها النبي، السلام عليك يا أيها النبي، أنت تقول رحمك الله يا أبي، جزاك الله عني خيرا، كأن هذا استحضار لهذا المخاطب، استحضاره في الذهن فقط. نعم، أحسن الله إليكم، انتهت الأسئلة. نعم، اقرأ لنا. طبعت بعض الكلام في تفسير الآية أحسن الله إليكم بزينة. أحسن، تقول في الكشاف، قال اترك الكشاف، على طول الكشاف هو عاد من أول الذين يعنون بتحفيظ المعاني اللغوية. لا، أنا ما أريد كلمة، أنا أريد تفسير الآية جمالا. لا خلاص، جزاك الله خير، أحسن الله إليكم. قال غير متبرجات بزينة، غير مظهرات زينة، يريد الزينة، لأن التبرج يقولون مأخوذ من البروج، وهي يعني الأبنية الظاهرة، ومنها بروج السماء. نعم، غير مظهرات، شكرا، غير مظهرات زينة، يريد الزينة الخفية التي أرادها في قوله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، أو غير قاصدات بالوضع التبرج ولكن التخفف إذا احتجن إليه. إيش ولكن؟ نعم، ولكن التخفف إذا احتجن إليه. نعم، التخفف كأنه بوضع الثياب. نعم، والاستعفاف من الوضع خير لهن، لما ذكر الجائزة عقبه بالمستحب بعث منه. لما ذكر الجائزة عقبه بالمستحب، عقبه، نعم، عقبه أحسن يعني عليكم. أتبعه. نعم نعم، لما ذكر الجائزة عقبه بالمستحب بعث منه عن اختيار أفضل الأعمال وأحسنها. كلام طيب. نعم، انت فإن قلت ما حقيقة التبرج؟ نعم، قلت تكلف إظهار ما يجب إخفاؤه من قولهم سفينة بارج لا غطاء عليها، يسمون السفن الكبيرة الآن بوارج. نعم، قال والبرج سعة العين يرى بياضها محيطا بسوادها كله، لا يغيب منه شيء إلا أنه اختص بأن تتكشف المرأة للرجال بإبداء زينتها وإظهار محاسنها. طيب، غيره عندك شيء ثاني؟ نعم، في التحرير والتنوير قال والتبرج التكشف والباء في بزينة للملابسة، فيؤول إلى أن لا يكون وضع الثياب إظهارا لزينة كانت مستورة، والمراد إظهار ما عادة المؤمنات ستره. قال تعالى ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى، فإن المرأة إن تجلت بزينة من شأنها إخفاؤها إلا عن الزوج، فكأنها تعرض باستجلاب استحسان الرجال إياها وإثارة رغبتهم فيها، وهي وإن كانت من القواعد فإن تعريضها بذلك يخالف الآداب ويزيل وقار سنها، وقد يرغب فيها بعض أهل الشهوات. لا لا، هو الكلام أيضا معروف، يعني أنها إن المرأة ولو كانت كبيرة إذا تصنعت وتزينت فتنة، التبذل سبب لتخفيف الفتنة، والتبرج والزينة سبب للإغراء، وقد تكون امرأة كبيرة وتفتن أكثر من شابة، لأن الشابة متبذلة ولا أظهرت زينة ولا استعملت الزينة على بدنها وعلى وجهها، وتلك لا غير متبرجات بزينة، وأن يستعملن خير لهن والله غفور رحيم. يعني إنه شرط في وضع الثياب عدم التبرج. طيب جزاك الله خير. قال: فالتبرج بالزينة التحلي بما ليس من العادة التحلي به في الظاهر من تحمير وتبيغ، وكذلك الألوان النادرة. قال بشار: وإذا خرجت تقنعي بالحمر إن الحسن أحمر. وإذا خرجت تقنعي بالحمر إن الحسن. وإذا خرجت تقنعي بالحمر إن الحسن أحمر. لا ما هم مضبوط. وإذا خرجت تقنعي بالحمر إن الحسن أحمر. تقنعي بالحمر ما هي بالحمر ومريد الألوان أحسن الله إليكم. لا تقنعي بالحمر إيش بعدها؟ إن الحسن أحمر. اتركوا معنا. نعم بعد. قال: وسئلت عائشة أم المؤمنين عن الخضاب والصباغ والتمائم والقرطين والخلخال وخاتم الذهب ورقاق الثياب، فقالت: أحل الله لكن الزينة غير متبرجات لمن لا يحل لكن أن يروا من كن محرما. أنت لو جبت من كثير قبل كل شيء من كثير، والتفسير السلفي وهو تلخيص لابن جرير. بالعادة يعني ما يعني لا بس هؤلاء يطلبون على المسائل اللغوية وعلى. وكان السؤال لغوي يعني لماذا عبر بالزينة؟ لا في ما هو لغوي. سألت عن إبداء الذراعين والرأس والشعر. نعم أحسن الله إليك. لغير المحارم. صح. حتى الثالث كان روح المعاني. ادرك. لا ابدأ بالتفسيرات هذا. لا جزاك الله خير. أحسن الله إليك. نعم. قال ابن معمر رحمه الله تعالى: نعم ولكن نذكر من ذلك ما يختص وما تدعو ضرورة الحياة إليه مما يقال إنه من باب اللذات البدنية. نعم. ليتبين أنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كما هو في غيره على وفق الكمال البشري المرضي من جميع الوجوه. نعم. فاعلم أن الذي تدعو ضرورة الحياة إليه مما أشرنا إليه قبل ثلاثة أقسام: قسم الفضل في قلته، وقسم الفضل في كثرته، وقسم تختلف الأحوال فيه. هذا اللي في المعداد الظاهر كما قلت في الشفاء. في الشفاء نعم كان ايه معناه. نعم يمكن أقول أفضل. نعم بعد. أحسن الله إليكم. نعم. فاعلم أن الذي فأما ما المدح والكمال في قلته اتفاقا عادة وشريعة كالغذاء والنوم، فلم تزل العلماء والحكماء والعرب تتمادح بقلتهما وتذم بكثرتهما، لأن كثرة الأكل والشرب دليل على النهم والحرص والشرع وغلبة الشهوة وسبب لما ضار في الدنيا والدين، وقلته دليل على القناعة وملك النفس وطمع الشهوة. يا سلام الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ماشي. إذا ابتلي الناس في أصناف الطعام وأصناف الألوان حار وبارد طار وحلو وحامض وبين ذلك ومركبات أنواع لا. نعم. وقمع الشهوة سبب لحفظ الصحة وصفاء الخاطر وحدة الذهن. نعم. كما أن كثرة النوم دليل على الضعف وقلة الذكاء والفطنة. الله المستعان. نعم. سبب للكسل. هذان الحالان متوافران في الناس. الآن لا يعني كثير من الشباب ينامون طويلا ينامون إلا لم يكن هناك عمل ولاية. قد يكون من الأسباب أيضا سهر الليل يعكسون يسهرون في الليل ويمرحون وفي النهار ينامون ومنهم من ينام قدر من الليل وينام طول النهار. نعم. نحن قوله أحسن الله إليكم كثرة النوم دليل على الضعف وقلة الذكاء والفطنة. ما هو واضح معنا. نعم. ما هو واضح يعني قد يكون سبب لتخدير الذهن هموم. نعم. أحسن الله إليكم. قال سبب للكسل والعجز وتضييع العمر في غير نفع وقساوة القلب وغفلته وموته. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم قد أخذ من هذين الفنين بالأقل. نعم. هذا ما لا يدفع من سيرته وهو الذي أمر به وحض عليه وعلى ذلك كان أصحابه رضي الله عنهم الصدر الأول من أمته. ولهذا قال العلماء إن الشبع بدعة ظهرت بعد القرن الأول. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخلف بعد القرون الفاضلة من أمته بأنه يظهر فيه مسلما. لا إله إلا الله. نعم. وروى الإمام أحمد وروى الإمام أحمد والنسائي والترمذي وصححه الحاكم من حديث المقدام بن معد كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان فاعلا لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وقال الترمذي حديث حسن. قال القرطبي لو سمع بقراط بهذه القسمة لعجب من هذه الحكمة. قال القرطبي لو سمع بقراط بهذه القسمة لعجب من هذه الحكمة. نعم. وروى الطبراني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أكثر الناس شبعا في الدنيا لعجب من هذه الحكمة. يعني ما في هذه العبارة كثير مد عجب من هذه الحكمة غير يكون يقول لو سمع بها لقال هذه تغني عن الطب كله أو كلمة عجب تعطي الجملة يعني تضي عليها يعني أهمية. ما عجب من هذه الحكمة يعني شوية يعني. نعم. أحسن الله إليكم. وروى الطبراني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا في الآخرة. الله المستعان. في تقريب يمكن هذا ينطق لا في ذم يعني لإدمان الشبع وإلا هذا ينطبق على الكفار المؤمنون إن شاء الله. نعم. الألباني قال الحديث الحسن. إيش؟ الحديث حسنه الألباني أحسن الله إليكم. هذا من اللي قال أنت؟ إي نعم. من الشبكة؟ نعم من الموسوعة هذه. طيب المحقق ما جاء بشيء؟ المحقق ما جاء ها؟ نعم ما ذكر شيء. من رواه الحديث؟ هو أشار إلى الطبراني في الكبير. وكذلك في صحيح ابن ماجه وكذلك في يعني أورد في صحيح ابن ماجه نعم أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما شبع آل محمد من طعام 3 أيام تباعا حتى قبض. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا إنما هو التمر والماء إلا أن نؤتى باللحيم أو إلا أن نؤتي نؤتى إلا أن نؤتى باللحيم إيه؟ أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. وفي رواية ما شبع آل محمد من خبز البر 3 حتى مضى لسبيله. وفي أخرى ما أكل آل محمد أكلتين في يوم واحد إلا إحداهما تمر. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال ذكر الله المستعان الله المستعان لا إله إلا الله لا إله إلا الله. مر على هذه البلاد سنين كانت حالهم يعني بين الجوع وبين التوسط حتى انه يعد التمر احيانا لا يعد التمر احيانا الله الله الله الله سبح لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة نعم آمنت بالله والسلام نعم أحسن الله إليك. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. أخرجه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال مشيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد سمعته يقول ما أمسى عند آل محمد صاع تمر ولا صاع حب وإن عنده يومئذ لتسع نسوة. أخرجه البخاري والنسائي والترمذي. وفي الصحيحين عن عروة عن عائشة قالت إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال فقلت يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء. وقال أنس رضي الله عنه خادمه ما أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله ولا رأى يظهر وجهه بأن هذه رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان لو شاء لوسع الله عليه لكن كان في دعاء اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا فهو راض بهذه الحال وإلا أمكن المعترض أن يقول هذا اضطراري أترك هذه الملذات والسبع اختيارا. نعم.